أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله صدق الله العظيم.